من فوائد هذا الحديث أن هذه الجملة إذا لم تستحي فاصنع ما شئت مأثورة عما سبق من الأمم، لأنها كلمة توجه إلى كل خلق جميل. من فوائد هذا الحديث الثناء على الحياء، سواء على الوجه الأول أو الثاني. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: الحياء من الإيمان، أو قال: شعبة من الإيمان. والحياء نوعان: الأول فيما يتعلق بحق الله عز وجل، والثاني فيما يتعلق بحق المخلوق. أما الحياء فيما يتعلق بحق الله فيجب أن تستحي من الله عز وجل أن يراك حيث نهاك، وأن يفقدك حيث أمرك. وأما الحياء من المخلوق فأن تكف عن كل ما يخالف المروءة والأخلاق. فمثلا هنا في المجلس، لو أن إنسانا في الصف الأول مد رجليه، فهل يعتبر هذا حياء أو لا؟ لا، لأن هذا يخالف المروءة. لكن لو كان في مجلس بين أصحابه ومد رجليه فإن ذلك لا ينافي المروءة. ومع هذا فالأولى أن يستأذن ويقول: تأذنوا لي أنا مد رجلي. ثم الحياء نوعان أيضا من الجنس الآخر: نوع غريزي طبيعي، ونوع آخر مكتسب. أما الأول فإن بعض الناس يهبه الله عز وجل حياء فتجده حيا من حين الصغر، لا يتكلم إلا عند الضرورة، ولا يفعل شيئا إلا عند الضرورة، لأنه حي. والثاني مكتسب، يتمرن عليه الإنسان، يكون الإنسان غير حي ويكون فرها باللسان، فرها بالأفعال، بالجوارح، فيصحب أناسا أهل حياء وخير فيكتسب منه. أيهما أفضل؟ الأول أفضل، الغريز. ولكن اعلم أن الحياء خلق محمود إلا إذا منع مما يجب أو أوقع فيما يحرم. فإذا منع مما يجب فإنه مذموم، كما لو منعه الحياء أن ينكر المنكر مع وجوبه فهذا حياء مذموم. أنكر المنكر ولا تبالي، لكن بشرط أن يكون ذلك واجبا وعلى حسب ما مر علي من المراتب والشروط. وحياء ممدوح وهو الذي لا يوقع صاحبه في ترك واجب ولا في فعل محرم. ومن فوائد هذا الحديث أن من خلق الإنسان الذي لا يستحي أن يفعل ما شاء ولا يبالي. ولذلك تجد الناس إذا فعل هذا الرجل ما يستحي منه تجدهم يتحدثون فيه ويقولون: فلان ما يستحي، فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا. ومن فوائد الحديث على المعنى الثاني أن ما لا يستحي منه فالإنسان حل في فعله، لقوله: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت.